مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فيأكل قيئه. ثم ذكر حديث ابن عباس مثل الذي يتصدق ويرجع في صدقته مثل الكلب الذي يقي فيرجع ويأكل قيئه. وهذا مثل ما تقدم في الهبة، بل إن هذا أسوأ، لأن كون الإنسان غني يتصدق على فقير ثم يستعيد صدقته ويرجع فيها أسوأ من الذي يهدي لغيره أو يهب لغيره ثم يرجع في هبته. وقد سبق أن مر أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إلا من الوالد لولده، وأما غير الوالد لولده فإن ذلك جائز. وسبق في الحديث التي فيها هذا التمثيل الذي ينفر من الوقوع في مثل هذا العمل، لأن هذا الوصف وهذا التمثيل فيه تنفير وبعد للإنسان أن يقع فيه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي جعفر محمد بن علي وهو الباقر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن أبيه عن جده عمر رضي الله عنهما أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك فقال: لا تبتع صدقتك. ثم ذكر باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها. من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ والجواب أنه لا يشتريها، بل يترك الذي أمضاه من الصدقة لوجه الله ولا يستعيده. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه حمل تصدق بفرس على عهد الرسول وسلم فأبصر صاحبها يبيعها. نعم، تصدق بفرس فأبصر صاحبها يبيعها بكسر يعني برخص، يعني أنه يريد أن يبيعها وبيعه إياها يعني فيه رخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتع صدقتك، لا تبتع صدقتك، يعني لا تشتري صدقتك، بل يمضيها ويتركها ولا يستعيدها بالشراء ولا بغيره، لا يستعيدها بالشراء ولا بغيره من يعني من العود، يعني كونه يعود فيها. أما لو عادت إليه عن طريق الميراث فهذا سائغ، وإنما كونه يستعيدها بأن يرجع في صدقته كما مر في الحديث السابق عن العباس أو يشتريها فإن ذلك غير سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يبتع صدقته. قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن يوسف هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن عبد الله بن عمر وهو مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. عن جده. جده عمر. نعم. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع تنسب إلى فرسه فنهى عنها. ثم ذكر هذا الحديث عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع. أنه حمل على فرس يعني أنه يعني جعلها في سبيل الله، يعني يحمل يعني الناس عليها ويحمل من لا يستطيع الظهر يعني عليها، فوجد من أفلائها. ورأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع. رأى مهرا أو مهرة يعني أنه فلو يعني ولد الفرس يعني سواء ذكر أو أنثى، فوجدها تباع فقال تنسب إلى فرسه تنسب إلى فنهى فرسه عنها فنهى عنها. يعني هذا مثل الذي قبله، أن الإنسان لا يعود يعني في لا يعود في هبته أو لا يعود في صدقته، لكن إذا كانت ولا شك أن ترك ذلك هو الأولى، كل إنسان يعني يبتعد عن أن يشتري شيئا يتعلق بصدقته، لكن إذا كان هذا يعني من نسلها والذي يبيعه يعني غير الذي اشترى منه أو الذي تصدق به عليه، فإن ذلك لا بأس به، لأن ما فيه المداراة أو المجاملة التي تكون يعني، لكن كل إنسان يبتعد عنه ويتركه من أجل أنه خرج منه في لله فلا يستعيده ويتركه، لا شك أن هذا هو الأولى. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر قيل هو العنزي. نعم. وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجري أخرج أصحاب الكتب. ويحتمل أن يكون غيره، قال الحافظ يعني يحتمل أن يكون كذا وإلا فمجهول. نعم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسبق أن قلت أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قوله فنهى عنها يعني عن شرائها الزبير. نعم نعم يعني يبدو أنه الزبير وإلا غيره لا يمنع من شرائها. فنهى هو نعم هو نهى لفظه أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها تباع تنسب إلى فرسه فنهى عنها أو فنهي عنها. ما أدري إذا كان نهي عنها يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول من رجعت إليه صدقته بعينها بالهدية أهديت إليه هل يأخذها؟ إذا كان الذي أهداها إليه يعني هو المتصدق عليه فهو رجوع في الصدقة، يعني يقول له أنا لا أقبلها لأنها خرجت مني فلا تعود إلي. وأما إن كانت رجعت إليه من غيره من غير المتصدق عليه فإنه لا بأس بذلك، والأولى أنه يتخلص منها أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال آجرك الله ورد عليك الميراث. ثم باب من تصدق بصدقة وورثها، يعني أن ذلك سائغ، وهذا يختلف عن كونه يشتريها أو يعني تهدى إليه، لأن هذا يكون بفعله يعني يكون بشيء من, من, من, من كسبه وفعله، أما خروجها أو وصولها إليه عن طريق الميراث فهذا لا دخل له به، هذا لا دخل له فيه. يعني فالملك ينتقل من الوارث إلى الموروث من غير دخل للوارث فيه، لأن هذا شيء أوجبه الله عز وجل وفرضه سبحانه وتعالى. فهذا رجوعه إليه بهذا الطريق صحيح وسائق، وجاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون مأجورا على تصدقه على من تصدق عليه من يعني هو وارث له، ووصولها إليه سائر، لأنه شيء حصل من بفرض من الله وليس بكسب من الإنسان وبعمل من الإنسان. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: آجرك الله ورد عليك الميراث. آجرك الله دعا لها على تصدقها، لتصدقها على أمها بالجارية، وقال ردها عليك الميراث، يعني أنها رجعت إليك بالميراث، أنك ملكتيها بالميراث، ما ملكتها باستعادتها أو ملكتها بشرائها، وإنما ملكتها بشيء لا قبل لها به، إنما شيء جاء من الله عز وجل فرضه الله يعني حكم به، فوصوله إليه لا دخل له فيه أو عمل له فيه، فيكون وصوله إليه سائغا ورجوع إليه سائغا، والأجر قد ثبت وقد حصل بحصول التصدق. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة، أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. نعم. عن سفيان. سفيان هو ثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عطاء وهو ثقة، أخرج له صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومثل الذي قبله، رجل تصدق على أمه بحديقة وأنها ماتت وليس لها وارث غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت صدقتك وعادت إليك حديقتك، يعني وجبت إليك صدق عليك وجبت صدقتك، يعني ثبتت وأنت مأجور عليها، وعادت إليك حديقتك بالميراث الذي لا قبل لك به. فهذا مثل الحديث الذي قبله في أن الرجوع الصدقة إلى صاحبها عن طريق الميراث ممن تصدق بها عليه وقد مات وورثها، أن ذلك سائغ، لأنه لا قبل له به من فعله، وإنما هذا فرض من الله عز وجل أن ما يخلفه الميت يرثه من فرض الله عز وجل أن يكون له من الورثة. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله وهو بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج أصحاب الكتب. لا نعم. عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة ربما وهم، أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم مالك الجزري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب صدوق رجل البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وجد عبد الله بن عمرو العاص أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.

قال ابن أبي عمر إني وجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسبل الأصل بأن يحبس الأصل ويسبل الثمرة يعني يجعلها في سبيل الله. فجعلها عمر رضي الله عنه في الفقراء والضيف والقربى ويعني والرقاب فالموقف يذكر الشيء الذي يكون مصرفا للوقف. والحديث هو مثل الذي قبله وهو بمعنى وذكر وهو عن ابن أبي عمر وذكر أن فيه طريقين. الطريق الأولى فيها عبيد الله وهو المصغر الثقة والطريق الثاني فيه عبد الله وهو المكبر الضعيف. ولكن الطريق الأولى التي هي كونه المصغر مطابق لما تقدم في الحديث السابق الذي فيه إثبات التحبيس للأصل والتسبيل للمنفعة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني هو صدوق حديث مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان هو ابن عيينة ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن نافع بن عمر. نعم. ثم قال عن سفيان عن عبد الله عن نافع. عبد الله يعني بدل عبيد الله عبد الله يعني أنه عبد الله وعبد الله ضعيف. لكن لو كان الحديث ما جاء لنا من طريقه فإن المتن صحيح لأنه ثابت بطرق أخرى. يقول السائل هل يجوز وقف المنافع؟ المنافع هي التي يستفاد منها. المنافع هي من الأعيان. الأعيان هي التي توقف. يعني كيف توقف المنافع؟ توقف يعني الذي يوقف يحبس الذي هو الأصل والمنفعة هي التي تستغل. والمنفعة هي التي تستغل. الثمرة هي نتيجة الوقف. وسكن الدار هي نتيجة الدار. فسكن الدار منفعة. والإنسان له أن يتصدق بالمنفعة ويبقي الأصل لنفسه لأنها كونه يسكن إنسان يعني يعطيها أو يعني يقول اسكنها مدة حياتك أو اسكنها 10 سنين. نعم لكن التوقيف إنما هو للأصل لأنه هو الذي يحبس. والمنفعة هي التي تستغل وتستفاد. فالإنسان يمكن أنه يعني يفيد غيره بالأصل بالفرع مع وجود الأصل له بحيث أنه ما سبله لأنه ما خرج من ملكه لأنه ينتقل للورثة. إذا تصدق بالمنفعة وأبقى الأصل فإنه ينتقل للورثة وإن حبسه وصار وقفا فإنه لا يورث. يقول عندي كتب وقفها صاحبها لكنها بطبعة قديمة وأريد طبعة جديدة محققة فهل لي أن أبيعها وأشتري محلها كتب طبعة جديدة؟ ليس لك أن تبيعها لأن الذي وقفها وقفها بأعيانها فتبقى يستفاد بها. وأحيانا تكون الطبعات القديمة أحسن من الطبعات الجديدة. هل يجوز وقف شيء أصله من حرام؟ إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ما حكم الأوقاف التي توقف على قبور الأولياء والصالحين؟ هذا وقف باطل يعني وقف على حرام ولا يجوز تنفيذه. إذا أوقف الواقف على أهل بيته من أبناء وبنات هل تحسب؟ توزيع. نعم. نعم كيف هل تحسب ولا تحسب حساب الورث أم كيف يكون؟ لا ما سبب هذا على حسب يعني التوقيف مقصود به الإحسان والصدقة. فإذا وقفها على من يكون من مستحقا يعني لها فإن من يستحق يستفيد ومن لا يستحق لا يستفيد. رجل في بلدي بنى مصلى صغير على أرض غير مبرد. رجل في بلدي بنى مصلى صغير على أرض يملكها وله بيت موجود على نفس القطعة بينهما مسافة بسيطة، فهل يعتبر الجزء الذي عليه المصلى وقف؟ إذا كان أنه جعله وقفا فإنه يكون وقفا، أما إذا يعني جعله أو بذله ليصلى فيه في وقت معين ولم يوقفه فإن الإنسان لا يعتبر هذا وقف لأنه ما وقفه، ولكن أذن للناس بأن يصلوا فيه ولم يوقفه، لأنه إن كان أوقفه خرج من ملكه، وإن كان أذن للناس أن يصلوا فيه في وقت معين ما خرج من ملكه باقي في ملكه. يقول الكتب التي توزع مجانا هل تعتبر لها حكم الوقف؟ إذا كان مكتوب عليها وقف فإنها تكون وقفا، وأما إذا كانت هدايا أو أنها يعني تعطى للإنسان يعني هدية يملكها فإن هذه ما يقال لها وقف، لكن إذا كان مكتوب عليه بأنها أنه يهدى ولا يباع يعني ما أنه يصير وقف. أما إذا أهدى إنسان لإنسان كتاب ولم يكتب عليه وقف فإنه يملكه، لأن مثل ما يملك الأشياء الأخرى التي يعطى إياها، إذا أهدي إليه أنواع أخرى غير الكتب فإنه يملكها هدية مثل العطية والهبة. لكن إذا كان الشيء يعني موقوف أو مكتوب عليه موقوف أو أنه يهدى ولا يباع يعني يستفاد منه فإن هذا مثل الوقف. قال رحمه الله تعالى باب العارية. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة. ثم ذكر باب العارية. والعارية هي فيها يعني نوع من الصدقة، هي نوع من الصدقة، لأن الإنسان أحسن إلى غيره باستفادة الاستفادة من العين التي أعارها، الاستفادة من العين التي أعارها يعني فهي استفادة وهي صدقة وإحسان، فمن أجل ذلك أدخلها في كتاب الصدقات، يعني له وجه من جهة أنها فيها شيء من الصدقة وفيها شيء من الإحسان، وذلك باستفادة من العين المعارة، بالاستفادة من العين المعارة. ثم أورد هذا الحديث العارية مؤدات والمنحة مردودة. العارية مؤدات يعني مؤدات عينها، يعني الإنسان يستفيد منها ويرجعها. والمنحة مردودة يعني المنحة هي التي منح صاحبها غيره ليستفيد منها، مثل منحة الشاة التي فيها حليب يحلبها من منحت له، وإذا انتهى الحليب رجعها إلى صاحبها، يعني فالعين يعني باقية في ملك صاحبها والمنفعة تصدق بها وهي الحليب. وكذلك ثمرات النخل التي صدق بها، فالإنسان يأخذ الثمرة والعين باقية. وكذلك الدار يعني يسكنه إياها ويستفيد منها والعين باقية بصاحبها، هذه قال لها منحة وهي مردودة، يعني العين مردودة إذا استفيد من المنحة واستفيد من الفائدة التي أعطيت له أو مكن منها، كأخذ الثمر يأخذ الثمر والعين لصاحبها، يأخذ يستفيد من الدار والعين لصاحبها، يستفيد من حليب الشاة والشاة لصاحبها. فإذا استفاد الإنسان وانتهت الفائدة التي أعطي إياها من أجلها أعطيت أعطي العين ليستفيد من فائدتها من فائدتها فإن العين تعاد إلى صاحبها وهي ملك لصاحبها ليست ملكا للممنوع لأن الممنوع إنما منح المنفعة ولم يمنح العين فالعين فالمنفعة له والعين يردها إلى صاحبها بعد أن يستفيد من الشيء الذي منح له وهو الثمرة بالنسبة للنخل والسكنة بالنسبة للدار والحليب بالنسبة للشاة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين وهذا منها أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين. نعم. أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداه والمنحة مردودة. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان عن محمد بن شعيب وهو صدوق أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد وهو قيل أنه المقبري وقيل أنه غيره والحديث يعني كما هو معلوم ثابت من غير هذا الطريق. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. أنس بن مالك. نعم. يقول هل هناك فرق بين العارية والمنحة؟ يعني يبدو أنه لا فرق بينهما لا فرق بينهما بس المنحة العارية يعني كان يعيره يعني قدر أو يعيره يعني شيء والمنحة يعني شيء يعني يستخرج من الممنوح من الشيء اللي منح إياه كثمرة يعني تؤخذ وك يعني حليب يؤخذ واما العاريه فشيء يستعمل اقول شيء يستعمل بعبق اصله يعني قدر او صحن او اشياء يعني ينتفع بها مع بقاء اصلها يعني لا يستخرج منها شيئا وانما يستفيد من تلك العين بان يطبخ فيها أو يعني يغرف فيها الطعام ويقدم الطعام فالمؤدى هما واحد كل منهما يعتبر يعني إحسان لكن العارية يعني يستفاد منها مع بقاء عينها وأما هذا فهو شيء فرع أو ثمر أو حليب يعني يستفاد منه والعين باقية لصاحبها. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن عبد الله حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم ذكر هذا الحديث عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الحديث في إسناده الحسن ولكن معناه صحيح على الإنسان على يد ما أخذت حتى تؤديه سواء كان عارية أو يعني مغصوب أو مسروق يعني كل ما كان بيده لغيره يجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه كل ما كان بيده لغيره يجب أداؤه إلى صاحبه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر هو صدوق يغرب خرج أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الله هو الأنصاري. نعم. ثقة أصحاب كتب. قال حدثنا يحيى بن حكيم عن ابن أبي عدي

له، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. والتصرف في مال الغير بالتنمية مثل قصة أحد الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وكان منهم رجل عمل عملا عند إنسان ثم ذهب ولم يأخذ أجرته فنماها حتى صارت يعني شيئا كثيرا من المال، وجاء إليه بعد ذلك يطلبه حقه وقال هذا الذي تراه من الإبل والرقيق، فقال أتستهزئ بي، لأنها أجرته قليلة وهذا شيء كثير، قال خذه، يعني فهو نتيجة للتصرف، يعني هذا المال الكثير جاء نتيجة للتصرف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة، هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عروة البارقي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن أبي لبيد لمازه بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه، ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ومثل الذي قبله اشترى به دينار ليشتري به شاة، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا للنسائي. نعم. عن حبان بن هلال ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن زيد وهو صدوق له أوهام في البخاري. نعم. تعليقا مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الزبير بن الخريث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن أبي لبيد لمازه بن زبار وهو صدوق لأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عروة بن أبي الجعد البارقي. نعم. يقول السائل إذا اتجر فخسر يضمن؟ نعم يضمن، يعني إذا كان لم يؤذن له، إذا كان لم يؤذن له فإنه يضمن، وأما كان أذن له فإنه لا يضمن. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبع. ثم ذكر باب الحوالة، والحوالة هذه لا علاقة لها في كتاب الصدقات، لأنه ليس فيها يعني إحسان، وإنما هو حق في ذمة إنسان فحوله على غيره، بدل ما يعطيه إياه أحاله على غيره ليأخذ منه ذلك الحق. فأورد ابن ماجه رحمه الله يعني هذين الحديثين، وفيه أن مطل الغني ظلم، يعني يكون الإنسان قادر على السداد، يعني سواء كان غنيا أو فقيرا ولكنه قادر على السداد، فإنه ليس المقصود بالغني الذي يكون عنده غنى وصاحب ثروة هائلة، وإن من يكون عنده شيء يقدر على السداد، لأنه غني باعتبار يعني أنه قادر على أن يسدد، فهو ظلم، يعني كونه يرجع ويماطل ويؤخر السداد مع قدرته عليه ظلم، لأنه ظالم لصاحب الحق. إذا كان الدين حالا وهو يعني ليس مؤجلا